السماوات والأرض وما بينهما الرحمن

سابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله الله الله يوم ترجم الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة الله يكرمك يقول أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Thank you. Thank you. الله أكبر. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما حيّ على الصلاة.